السؤال الآخر بالنسبة إلى المرأة في الحج إذا حاضت وبقي عليها طواف الإفاضة ثم جاء موعد السفر ولم تطف بعد وهي مع حملة من خارج المملكة والحملة لن تتأخر وتنتظرها، ماذا تفعل؟ إذا كان لا يمكن أن تبقى بعد الحملة. نعم أقول لا يمكن تبقى بعد الحملة. أي نعم لا يمكن أن تبقى ولا أن ترجع من بلدها ولا أن ترجع بعيد ولا يمكن أن تأتي إلا مرة واحدة في العمر. طيب إذن تحفظ تضع حفاظ على نعم على محل الحيض نعم نعم وتطول طواف الإفاضة. جزاكم الله خير، بارك الله بكم يا شيخ.